بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء إن للمتقين مفازا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون بسم الله الرحمن الرحيم. أشد خلقا للسماء وفعزمك فسويها إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكر إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاك أنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك. الله أكبر. Oh, الله أكبر. الله أكبر.

صدق الله العظيم. الفاتحة.